بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العرش العظيم. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة المستمعون، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنسمة مسك سرت لأرواحكم في نسيم سحر. أيها الأحبة في الله، نعيش في هذا الزمن في وقت متناقضات وأمور ازدواجيات وسياسات عجيبة تخرج من بين الناس. إن هذه الأمور التي تكون في هذا الزمن العجيب لا شك أنها لها دواع ولها أسباب، وذلك أننا إذا أردنا أن نبحث في محور المشكلة ومكان الخطر والخطأ نجد أمورا عظاما، ولا أريد أن أهول القضية، ولهذا أحب أن أتكلم في هذه الدقائق اليسيرة بعون الله سبحانه وتعالى حول موضوع هام وموضوع خطير يحتاج أن يستمع إليه كل أحد، وأنا أولكم، ويحتاج أن يطبقه كل أحد، لأننا جميعا قد وقعنا في هذا الخطأ، ولأننا جميعا قد قصرنا فيه، ألا وهو، أيها الأخ المستمع وأيتها الأخت المستمعة، حول قضية لماذا لا نطبق ما تعلمناه؟ سؤال يدور في الخيال ويسيح في البال وينطق به لسان الحال، ما هو السبب الذي يجعلنا إذا تعلمنا أمورا كثيرة لا نطبق ما تعلمنا؟ لماذا لا يكون له أثر في أرض الواقع وملامسة للناس؟ لما علمنا أكثر من عملنا؟ لما كلامنا أكثر من عملنا؟ لما هتافنا أكثر من تطبيقنا؟ لما وكيف ولماذا أمور يحتاج الإنسان أن يسأل بها نفسه مرارا وتكرارا، وأن يحاسب نفسه كثيرا وكثيرا. إن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله سبحانه وتعالى يذم في هذه السورة، سورة الصف، يذم في هذه السورة العظيمة من كان قوالا وليس فعالا، من كان عالما وليس عاملا، من كان عارفا وليس مطبقا. إن هذه الأشياء التي يتعلمها الإنسان إنما تكون حجة عليه يوم القيامة، لا حجة له، حجة عليه إن علمها ولم يعملها، وحجة له إن علمها وعمل بها. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم العالم على العابد، كما في الحديث الصحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي روايات متعددة يفضل النبي صلى الله عليه وسلم العالم على العابد، لأن العالم يتعلم بعلمه، ومن ثم يدعوه العلم إلى العمل بذلك. أما إذا كان الإنسان يتعلم العلم ولم يعمل به فحاله كحال اليهود والعياذ بالله. نقرأ كل يوم 17 مرة سورة الفاتحة، نقرأها غير صلاة النوافل، نقرأها 17 مرة في صلاة الفرائض فقط، ونقرأ كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. المغضوب عليهم والضالين هم اليهود، المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، كما أخرج الإمام أحمد بسند جوده شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا واقع في اليهود وواقع في النصارى، اليهود تعلموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم، ولهذا من علم ولم يعمل شابه اليهود. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا فهو كاليهود، ومن فسد من عبادنا فهو كالنصارى. لأن اليهودي يعلم ولا يعمل، ولأن النصراني يعمل بلا علم. ولذا كان أهل العلم رحمة الله عليهم يهتفون كثيرا بالعلم، ويهتفون كثيرا بتذييله بالعمل. ولهذا كان الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه يقول: يا هذا اعلم أن العلم بلا عمل لا يكون، اعلم أن العلم بلا عمل لا يكون، وأن العمل بلا علم جنون. ولهذا إذا أردت أن تنظر في كلام الإمام الغزالي تجد أنه كلام صحيح ومطابق للواقع. كيف يعلم الإنسان شيئا ثم لا يعمل به؟ هذا أمر لا يكون ومستحيل، إلا عن من انحرفت فطرته وانتكست أفهامه. وكان الإمام مالك يقول رحمه الله تعالى: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، وإذا طلبته لغير العمل به لم يزدك إلا فخرا، لم يزدك إلا فخرا. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لأن العلم داعي إلى العمل، والعلم مقدم عن العمل. وكان بعض أهل العلم يقول: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. الله أكبر، أورثه الله علم ما لم يعلم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعلم العلم وكان صادقا فتح الله عز وجل عليه من فتوحاته الربانية، يفتح الله عز وجل على هذا العبد الذي تعلم العلم ثم بدأ يعمل به، فإن الله عز وجل يفتح عليه من فتوحاته ويعطيه من أفضاله ونعمه وآلائه المتوالية والمتتابعة الشيء العظيم. ولذلك كان شعيب النبي العظيم يقول في معرض قوله لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. تأملت أيها الأخ الحبيب، شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه الكفار: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا آمركم بعبادة الله، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني أنني أنا إذا قلت لكم أمرا وأمرتكم بهذا الأمر فأنا لا آتي من وراء ظهوركم وأرتكب خلافه أمامكم، كحال بعض القوم الذين كانوا من بني إسرائيل يعلمون العلم ويأمرون الناس بالمعروف ثم يقارف المنكر الذي يفعله قومهم والعياذ بالله. لكن شعيب عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بعبادة الله وينهى قومه عن التطفيف بالكيل والميزان، ولم يكن يفعل ذلك لأنه داعية عظيم، ولأنه قدوة حسنة يأتس الناس به ويقتدوا بأفعاله ودله وهديه وسمته. تأمل تأمل هذه الآية كثيرا وانظر في معانيها، ستجد أنها رائدة وقائدة إلى كل علم يتبعه عمل. أما من كان يعلم العلم ولا يعمل به، أو يأمر الناس بالمعروف ولا يأتي هذا المعروف، وينهاهم عن المنكر ويفعل هذا المنكر، فإن حاله والعياذ بالله كحال كفرة أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى كان يخاطب بني إسرائيل ويقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا قوم، تأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم، تنسون روحكم، تنسون ضميركم وفطرتكم، وأنتم تقترفون ما تنهون عنه الناس ثم تتلون الكتاب وتعلمون هذا العلم. يا قوم، أفلا تتفكرون؟ أفلا تتدبرون؟ أفلا تعقلون؟ إن هذا لأمر خطير وشر مستطير. ودعونا أيها الأحبة ننتقل بكم إلى روضة أخرى من روضات الكلام في هذا الموضوع، وزهرة أخرى من زهرات هذا الحديث وأفانينه الجميلة. ننتقل إلى مظاهر يعلمها الناس، أو مظاهر يعملها الناس ولكنهم والعياذ بالله، مظاهر يعمل الناس بها وهم يعلمون حكمها. من ذلك سب الرب والدين والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا شك أن هذا أمر خطير وقد تكلمنا عنه في حلقة سابقة. كثير من الناس يعلم أن هذا كفر ومخرج عن الملة ولو كان هازنا، ومع ذلك يفعل هذا الفعل. إذا غضب أو زمجر وأرغى وأزبد وفرقع وعربد، تجد أنهم والعياذ بالله يبدأ يسب الله والدين والعياذ بالله. ولا شك أن هذا الرجل لم يستشعر عظمة الله في قلبه. وصدق الله: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. ومن ذلك مثلا التبرج والتفسخ والاختلاط الشائع بين كثير من النساء هداهن الله، وهم يعلمون هذا الحكم ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. من ذلك مثلا أكل الربا، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأن الله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأن الله عز وجل توعد بالحرب لمن فعل هذا الأمر. ومع ذلك يفعل كثير من الناس وكثير من الناس هذا الأمر، ويتبايعون بينهم بالربا والمعاملات الربوية، والتي كثير منها شائع بين التجار هداهم الله. من ذلك مثلا الرشوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. من ذلك مثلا ترك الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. من ذلك مثلا الأكل بالشمال والشرب بالشمال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. من ذلك مثلا الغيبة والنميمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة. من ذلك مثلا الكذب في المعاملات أو الكذب في الكلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يكذب. من ذلك مثلا انتشار الفواحش والمعاصي والفجور، والله عز وجل نهى عن الفحش والفجور والمعاصي. من ذلك مثلا عدم مخالقة الناس بالخلق الحسن، مع أن الله عز وجل أوصى بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك فقال: وخالق الناس بخلق حسن. من ذلك مثلا عدم تقوى الله وعدم مراقبة الله في الخلوات والجلوات والطلعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. من ذلك مثلا مشاهدة المحرمات والأمور الفاحشات والنساء الكاسيات العاريات من قبل الشباب هداهم الله، مع أن الله عز وجل يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من ذلك مثلا الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى والذهاب إلى مناهج أرضية ومناهج فكرية تكون مخالفة لمنهج الإسلام العظيم، مع أنهم يعلمون أن الحق كل الحق والهدى كل الهدى في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ولهذا نعلم أن كثيرا من المظاهر الشائعة في الأرض يعلم كثير من الناس حكمها الشرعي، لكنهم لا يطبقون. فما هو السبب؟ لعلي أتحدث عن بعض الأسباب التي هي من الأمور والعوارض التي تبعد الناس عن العمل. أول أمر من الأمور الغفلة عن الحق، وظاهرة تبلذ الإحساس، وطول الأمل، وأن لا مبالاة، كلها في جملة واحدة: الغفلة عن الحق، وطول الأمل، وظاهرة تبلد الإحساس، وأن لا مبالاة. وهذا أمر الحقيقة أنه منتشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أعذر إلى الله امرؤ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. كثير من الناس عمره 60 و50 و70 ومع ذلك يقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا من طول الأمل، لأنه يظن أنه لن يموت أو أنه يعيش حياة أبدية خالدة لا موت فيها، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيأتيه بهذا الأجل المحتوم والقدر النافذ والقضاء المحكم الذي لا راد له سبحانه وبحمده. والمشكلة أن الإنسان لو ذكر بالموت لقال كثير من الناس: لا تذكرني بهذا الأمر، إني أخاف أن أذكره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هذه من اللذات. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من عدم ذكر الموت، والله سبحانه وتعالى تحدث كثيرا عن هذا الأمر وكيف يرى الإنسان من سكرات الموت، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الإنسان يعلم أشياء كثيرة ولا يطبقها دليل على طول الأمل، وكأنه يعيش حياة أبدية، وكذلك عنده ظاهرة تبلد إحساس، يستمع إلى الكلام فيستمع الكلام من أذن ويخرجها من أذن، ويا للأسف وكأن الكلام ليس موجه له. وللأسف مشكلة أخرى أنه لو قام داعية يتكلم كلمة الخير والدعوة لقال: من كان يقترف المعاصي أنت تقصدني بهذا الكلام، وأنت تتمحور علي بكلامك هذا، وأنت تقصدني وتريدني بكلامك هذا، مع أن هذا الرجل الذي يتحدث هذا الكلام واقع أضعاف أضعاف ما يأمر به بالخير هذا الداعية وينهى به عن الشر، يقع بهذا الشر الذي ينهى عنه هذا الداعية. وهذه مشكلة كبيرة للأسف وطامة، أن كثير من الناس يقول إذا قام داعي من الدعاء: أنت تقصدني بهذا الكلام. يا أخي الفاضل، يا أخي الحبيب، يا أختي المباركة، يا أختي المستمعة، إن هذا الأمر أمر هام ولا بد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، ولا يعني ذلك إذا أمرتك بالمعروف أني أكرهك، بل بالعكس، أنا إذا أمرتك بالمعروف أحب لك الخير، وأحب لك الهدى، وأحب لك طريق النجاة، وأنت لا تكابر، وأنت لا تفاخر، وأنت لا تتجبر، ولا تحب أن تستمع إلى الموعظة وإلى النصيحة، وأنت واقع في الخطأ نفسه. وصدق الله سبحانه وتعالى حين قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهذه اللا مبالاة أمر لا ينبغي. الأمر الثاني العمل لأجل الناس، العمل لأجل الناس، وهذا يكون منتشرا كثيرا بين الأوساط، أوساط العبادات. الإنسان يعلم أمورا كثيرة، فإذا أراد أن يري غيره بأنه يعلم هذه الأشياء يذهب ويصلي حتى يقول الناس أن هذا الرجل صلى، أو حتى يقول الناس أن هذا الرجل تصدق، أو حتى يقول الناس أن هذا الرجل فعل الخير، ثم يفتر ولا يفعل هذا الأمر بعد ذلك. لا شك أن هذا أمر خطير. ولهذا العمل لأجل الناس أمر خطير جدا، وأول من يعذب وأول من تسعر بهم النار، كما في صحيح مسلم والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح: أول من تسعر بهم النار 3: عالم لم يعمل بعلمه وحتى يقول الناس أنه عالم، ومتصدق حتى يقول الناس بأن هذا الرجل متصدق، ومجاهد في سبيل الله حتى يقول الناس بأن هذا الرجل جاهد وكافح. لا شك أن هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. ولذا قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالعمل لأجل الناس أمر خطير، وأمر لا بد أن يحذر الإنسان منه. أنت إذا أردت أن تعمل، اعمل لأجل الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أسررت وما أخفيت وما أبديت وما أظهرت من عبادتك. فأنت اقصد عملك لله، واتجه به إلى الله، وارغب به إلى الله، واسلك به طريق الله. ولهذا كان كثيرا ما أهل العلم يوصون بأن الإنسان يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى. وصدق الله سبحانه وتعالى حين قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا تشرك بعبادة ربك أحدا من الناس، والله سبحانه وتعالى يعلم ما تبدي وما تخفي وما تسر. الأمر الثالث: الكسل والفتور. الكسل والفتور، وهذا من الأسباب الهامة جدا، لأن كثير من الناس يعلم أحكام شرعية وأحكام في المعاملات وأحكام في الأخلاق والتعامل مع الناس وطرق الحديث، ولكنه ويا للأسف إذا بدأ بهذا الأمر مدة أسبوع يتناسى أو يتغافل عنه أو ينساه، ثم يعود إلى كرته أو يعود إلى ماضيه الأول، وعادت حليمة لعادتها القديمة. وهذا أمر الفتور والكسل عن فعل الخير وعن فعل العبادات، الحقيقة أنه منتشر وشائع. ولهذا كثير من الناس إذا أردت أن تقول له: يا أخي مثلا لما لا تصوم مثلا النهار يوم الاثنين والخميس، وأنت تعلم فضل يوم الاثنين والخميس والصيام، وأن العمل يعرض على الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين والخميس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأحب أن يعرض عملي علي وأنا صائم، والحديث سنده جيد ولا بأس بسنده، فيقول: الله يغفر لنا. طبعا لا شك أن هذا ليس معصية، لكن الكسل عن فعل الخير أمر خطير، لأن الإنسان الشيطان يستدرجه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالشيطان قد توعد أهل الخير والإيمان بصدهم عن طريق الهدى والخير والصواب. وإذا تأملت كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. تأمل أيها الأخ الحبيب، تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا إلى المسارع بفعل الخيرات، لأن هذا أمر موصل إلى طريق الجنة، والجنة حفت بالمكاره. فالإنسان إذا أراد أن يقوم الليل لا بد أن يقوم ويصحو من نومه ويفيق من هذا السبات، ثم يتوضأ ويغتسل الوضوء البارد على نفسه التي كانت دافئة بالنوم، ثم بعد ذلك يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى وينطرح بين يديه ويصلي لله عز وجل ما شاء الله عز وجل أن يصلي. كل هذا لا شك أنه أمر، كل هذا أمر إرغام للنفس ومراغمة لهوى الشيطان، لأن الشيطان يحب أن ينام الإنسان وعن صلاة الفجر. ولهذا من كان ينام عن صلاة الفجر يبول الشيطان في أذنه، كما أخبرنا بذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقضية أن الإنسان يكسل عن فعل الخير هذا أمر منتشر كثيرا، يعلم الإنسان هذا الأمر ولكنه يفعله يوم ويومين ثلاث أيام ثم يتغافل عنه ويتناسى. وأنا ذكرت قبل قليل أن الله عز وجل أمر بالمسابقة إلى الخيرات والمبادرة إلى فعل الطاعات، لكن تأمل أيها الأخ الحبيب في كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسابقة الخيرات، لكن في أمور الدنيا ما قال فسابقوا في أمور الدنيا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تأملت هذا اللفظ كيف أن الله يأمرنا بالمسابقة الخيرات لأنها أمور أخروية، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن في أمور الدنيا فامشوا، يعني مشي هوينا هوينا هوينا يسيرا يسيرا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال الله ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني الدنيا لا تجعل هدفك الأول والأخير، لكن لا تنساها، لا تنسى الدنيا، اجعل لي الدنيا شيء يسير، لكن عملك الأول والأخير كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصدق الله عز وجل بأن الدنيا متاع الغرور، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر في الحديث الصحيح: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. فالله الله بالمبادر إلى فعل الخيرات وعدم التكاسل عن فعل الطاعات. من الأمور كذلك، وهو أمر هام جدا، أن الإنسان يتحمس في فعل أمر، يتحمس تحمس كبير جدا، ثم ما يفتأ أن يتأخر عنه قليلا قليلا. ولعل هذا والله أعلم ينتشر كثيرا بين من يستمع للمواعظ ولم يؤصل نفسه بالهدى والإيمان والصلاح. يأتي داعية خير فيأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فتكون المواعظ هذه كما قال ابن الجوزي رحمه الله في سير الخاطر: صياط القلوب، تضرب على القلوب وتضرب على الأوتار. يجلس الإنسان بفعل الخير والطاعة ثم بعد ذلك يرجع عن فعل هذا الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا قطع ولا أرضا أبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على بيت فوجد حبلا مشدودا، وإحدى نسائه رضي الله تعالى عنهن قد أمسكت به حتى إذا قامت لليل لا تجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون الإنسان عمله ولو كان قليلا لكنه يكون باتجاه واضح إلى نهاية الأجل. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنهم تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ترك قيام الليل. هذا أمر هام جدا يحتاج الإنسان أن يتأمله كثيرا في الأسباب التي تدعو الإنسان إلى عدم تطبيق ما تعلمه وما عرفه من المعارف والعلوم. من الأمور كذلك، وهو أمر هام جدا، عدم استشعار الفضل والثواب والأجر لفعل الخير والهدى. وقد يكون الإنسان يقول: والله أنا أعرف أن هذا الأمر هام جدا وأن هذا الأمر جميل وأن هذا الأمر رائع، لكن مثلا ما يجد مثلا استشعار، ما يجد مثلا ما يعلم مثلا الأحكام، الآيات الشرع، الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث النبوية في أن من عمل الخير يجزى به أضعافا مضاعفة وإلى آخر من هذا الكلام المعروف، فيجعل الإنسان لا يستشعر هذا الخير ويتناساه ويغفل عنه. لكن الإنسان لو كان يعلم ما في العمل الصالح من الخير لا بادر إليه وثابر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الابتسامة في وجه الأخ صدقة، وهي ابتسامة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا سبحانه وبحمده بأن من يتصدق ويفعل الخير سيجزى به، من يتصدق ويفعل الخير سيجزى به، وأن الله سبحانه وتعالى سيضاعف له. أعطيكم آية واضحة جدا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ففعل الخير موعود الإنسان به في الأجر العظيم والأجر الكبير. ولهذا من الأمور الهامة جدا استشعار الإنسان لفضل هذا الخير الذي يفعله. من الأمور كذلك الحذر من الكلام بلا عمل، وهذا سبب هام جدا. يعني كثير من الناس يعلم أمور كثيرة جدا لكنه يتغافل عن هذا العمل بالكلام فقط، يظن أنه إذا تكلم فهو فقد عمل. لا شك أن هذا أمر خطأ. ولهذا كان بعض الشعراء يقول: وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل، وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. فالإنسان الصالح هو الذي إذا أمر بالمعروف أتاه، ونهى عن المنكر اجتنبه وابتعد عنه. ولهذا كان يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بالعبد الخير دله على طريق العمل وأبعده عن طريق الكلام والجدل. هذا أمر هام جدا، حيث أن الإنسان يجب عليه أن يغلب الكلام على العمل ولا يجعل، وهذا أمر هام جدا، حيث أن الإنسان يجب عليه أن يغلب العمل على الكلام ولا يجعل الكلام أكثر من العمل. ولهذا كان يحب أهل العلم رحمهم الله تعالى الصمت والعمل، وكانوا يظنون الخير بمن كان هادئا وصامتا، وأنه يحب أن يفعل الخير ويحب أن يفكر بطرق الخير المشروعة. من الأمور كذلك التي تجعل الإنسان لا يطبق ما تعلمه عدم تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. لا يعظم الإنسان والعياذ بالله، بعض الناس ليس عنده تقدير للعلم، ليس عنده تقدير لشريعة الإسلام، مع أن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولهذا موضوع الذي تكلمت عنه قبل قليل بعدم تعظيم حرمات الله شائع من غفلة النفس عن الحق، الغفلة عن الحق وعدم استشعار عظم الشريعة الإسلامية يجعل الإنسان يتهافت على فعل المعاصي. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تأملت أيها الأخ الحبيب، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لماذا؟ لأنهم كانوا يستشعرون ويعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى، يعظمون شريعة الإسلام في قلوبهم. ولهذا مثل المؤمن، يعني كما ورد في البخاري معلقا، مثل المؤمن إذا رأى معصية كأنها كالجبل يريد أن يسقط على رأسه، لكن المنافق إذا وقعت منه معصية كأنه ذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، يعني أبعده عن أنفه. فعدم تعظيم حرمات الله وشعائر الإسلام يجعل الإنسان لا يطبق ما يتعلمه. لو أحب الإنسان أحد وأمره هذا الرجل بالعمل للخير والهدى لعمل به. ولهذا إذا أحب الإنسان الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه أن إيش؟ أن يعمل به. من الأمور كذلك، وهو أمر خطير جدا حقيقة واقع بين بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة، حيث أنهم قدوة يأمرون الناس بالخير ويأمرون الناس بالمر وينسون أنفسهم، ثم يرى الناس أفعالهم تخالف أقوالهم وأعمالهم تخالف علمهم، فتجعل هذه الأمور الناس يتكاسلون عن فعل الخير ولا يطبق ما يتعلمونه، لأنهم يقولون: انظر إلى فلان يأمرون بهذا الأمر وإيش ويفعل خلاف هذا الأمر، وينهانا عن المنكر ويقع بهذا المنكر. ولذلك أمر خطير جدا، حتى أن الإمام مالك بن دينار رحمه الله تعالى كان يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا مثلا الحسن البصري رحمه الله تعالى كما أورد أهل السير لما أراد أن يأمر الناس بالصدقة وأراد أن يأمر الناس ببذل الخير والصدقة على المساكين وعلى الفقراء قبل أن يأمرهم بذلك تصدق، ورأى الناس أنه تصدق، ونحن نحسن الظن به رحمه الله تعالى حيث أنه يريد أن يكون داعي للخير فيفعل الناس ما أمرهم به، ولهذا تصدق قبل أن يتصدق الناس، تصدق قبل أن يتصدق الناس، ثم بعد ذلك توالى الناس وتتابعوا على التصدق لفعل الخير. ولهذا يجب على الإنسان المنتسب للعلم والعمل والدعوة أن يكون هذا الرجل قدوة حسنة، ولا يجعل الناس ينظرون إليه نظرة الرجل الذي يأمر بالخير والعياذ بالله ويقارف الشر. وحقيقة هذا أمر خطير جدا وهو شائع والعياذ بالله كذلك، من أن الإنسان قسى قلبه كحال كثير من بني إسرائيل، كان عندهم من العلم والعياذ بالله ثم قست قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل ليس بغافل عما يعمل أي إنسان في خلواته وفي جلواته، ولهذا يجب على الإنسان العالم أن يكون رائد للخير والهدى، ويكون كما قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله تعالى: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. الإمام أحمد لما طورد من المأمون، حين كان المأمون يقول بأن القرآن مخلوق، ولا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل غير مخلوق لقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن منزل وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. فالإمام أحمد طورد من الخليفة لأن الخليفة كان يريد أن يقول بأن القرآن مخلوق. الإمام أحمد من شدة تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم اختفى في غار الكرخ بالعراق 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرده كفار قريش وأرادوا أن يكون على دينهم اختفى في غار ثور 3 أيام. فالإمام أحمد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم واختفى بغار الكرخ بالعراق 3 أيام. كل هذا لماذا؟ يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل ما كان الإنسان مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الإنسان داعية خير وهدى. أما إذا كان الإنسان والعياذ بالله يعلم العلم ويكون داعية إلى الشر وينظر إلى الناس إليه ويا للأسف ويا للمصيبة ويا للهول من عظم هذا الأمر، فلا شك أن هذا أمر للحقيقة أنه يسقط المتدينين وأهل الخير وأهل الهدى من بين أعين من لم يكن على ذلك. ولهذا أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر عن معاذ العدوية قالت لرجل من أبنائها: لا تستكثر من حجج الله عليك إذا كنت تعلم ولا تعمل. لا تستكثر من حجج الله عليك، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على كل علم، ولا يعني ذلك عدم تعلم العلم، بل بالعكس يجب على الإنسان يتعلم العلم، لكن الإنسان إذا تعلم العلم يجب عليه أن لا يكون هذا العلم رائدا له والعياذ بالله إلى النار، بل يكون مبينا له إلى طريق الخير والهدى والبر والرشاد. ولهذا كلما كان الإنسان صادقا في انتسابه إلى دينه ومبادئه العظام كلما كان الإنسان داعية خير وهدى، وكلما كان الإنسان عاملا بهذا الخير. وأخيرا من الأمور نسيان الله سبحانه وتعالى. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. يا إخواني يا أيها الإخوة المستمعون، والله إننا على أرض الله، الأرض أرض الله، والجو جو الله، والسماء سماء الله، والبحر بحر الله، وكلنا لله، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. الله عز وجل نوحده، ونحن كلنا سنأتي إلى الله سبحانه وتعالى آحادا، فيجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل علينا هذا القرآن إلا لنعمل به. ولهذا كان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله أنزل هذا القرآن لنعمل به. فاتخذ قوم قراءته عملا، غاية ما يعمل القوم هؤلاء أن يقرأوا القرآن فقط، لكنهم لا يعملوا بما في القرآن. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كما وصفوا مصاحف على أرض المدينة، يمشون ويقرؤون القرآن ثم يعملوا بما يعلموا. ولهذا كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول: حدثونا من كان يقرؤوننا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أنهم ما كانوا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معه، فتعلمنا العلم والعمل معه. ولهذا كانت أعمالهم كثيرة، ولهذا كان السلف الصالح موصوفون بأنهم عملهم أكثر من علمهم، كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى صاحب منازل السائرين بأن عمله أعظم من علمه. ولهذا يجب علينا أن نكون مستشعرين لفضل العمل بالعلم، وأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن ذلك. ولذلك أورد الإمام الطبراني في المعجم الكبير واللفظ له والبزار في مسنده بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأنت ستحاسب وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، واعمل لدينك، لا تكن متكاسلا، وانشط على تحريك ما هو ساكني. تبلد في الناس حس الفلاح ومال لكسب وعيش رتيب، يكاد يزعزع من همتي صدور المنيب وعزم المريب. ليكن عملك أكثر من علمك، ولتكن خادما لدينك ولمبادئك، ولتطبق ما تتعلمه، ولا تكن كحال الكفار حيث أنهم يعملون وينجحون ويخططون لأعمالهم وأنت لا تفعل شيئا إلا الكلام فقط، وليس لك إلا الكلام، وليس لك إلا العلم والمعرفة فقط. فاعمل بعلمك أيها الرجل، واعملي بعلمك أيتها الأم وأيتها الفتاة الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعمل بعلمه، ممن يخلص بهذا الذي يعمله وبهذا الذي يعلمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وإلى لقاء قريب، والحمد لله رب العالمين.